بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل حيث وصلنا إلى النوع العاشر المنقطع. قال الإمام الكثير النوع العاشر المنقطع. قبل أن نبدأ في هذا المبحث أحب أن أذكر فائدة في المسألة السابقة، وهي إبهام الصحابي. فقد نقل السخاوي قال روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسمى. قل إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم. وكذا قال الأثرم قلت لأحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح، قال نعم، ذكره في فتح المغيث الأول 191. هنا يقول الإمام ابن كثير قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. الآن يتكلم عن ماذا؟ عن المنقطع. يقول فيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت يعني ابن كثير فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. قال الشيخ ربيع يعني رجل مبهم أن يقول حدثني رجل، حدثني الثقة، هكذا يعني يقول حدثني رجل، أو يقول مثلا حدثني الثقة، هكذا يقول العلامة ربيع هنا. ثم قال ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق إلى آخر ما قال. الإمام السخاوي رحمه الله قال إن الأكثرين من علماء الرواية وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم على أنه متصل في إسناده مجهول، إذا قال حدثني رجل أو عن الثقة أو عن رجل، فالصحيح أن هذا ليس بمنقطع، الصواب أنه متصل في إسناده مجهول. قال واختاره العلائي في جامع التحصيل، وهذا الذي ذكره السيوطي. قال وقولهم عن رجل متصل، وقيل بل منقطع أو مرسل. قال بعض العلماء إنه منقطع أو وقال بعضهم إنه مرسل، لكن صدر بالراجح وقولهم عن رجل متصل، فهو متصل في إسناده مجهول، هذا حكمه. ثم قال ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن الثوري الإمام سفيان عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، فهناك انقطاع بين عبد الرزاق وبين الثوري في الإسناد. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك عنه، فإذا هذا فيه انقطاع في موضعين كما يمثل ابن الصلاح رحمه الله، بين عبد الرزاق والثوري سقط رجل هو النعمان هذا، وبين الثوري وأبي إسحاق سقط رجل وهو شريك النخعي، وهكذا يقول. فهو يمثل هنا هذا المثال يقول هذا على النوع الأول وهو أن يسقط من الإسناد رجل. ويعني هذا المثال تكلم العلماء فيه. الحافظ رحمه الله يقول إن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس، لأن كل رواته قد لقي شيخه. عبد الرزاق لقي الثوري وروى عنه، والثوري روى عن أبي إسحاق وهو من أثبات أصحابه. فيقول فإنه قد لقي، لأن كل رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. هكذا يقول في النكت في الثاني 572. ونقله أيضا العلامة ربيع في شرحه هنا، قال قال الحافظ هذا إنما يصلح مثالا للمدلس، وهو هذا الذي نقلته لكم. فيقول عبد الرزاق لقي الثوري، فلما حذف النعمان هذا من التدليس، والثوري عندما حذف شريكا فإنه أيضا تدليس، لأن الثوري لقي أبا إسحاق وسمع منه، وعبد الرزاق لقي الثوري وسمع منه. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم علق تحت الشيخ أحمد شاكر بعض التعليقات، نريد أن نقرأ وننظر في هذا المثال الذي ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله. هو كمثال يعني يظهر منه الانقطاع، لكن هذا الانقطاع تكلم الحافظ ابن حجر على أنه انقطاع خفي، وهو من نوع المدلس لا المنقطع الذي نحن فيه، فإن المنقطع إنما يتكلم فيه عن الانقطاع الظاهر البين الواضح. فهو يعني كما قال في اليواقيت والدرر المناوي رحمه الله عبد الرؤوف في شرح نخبة الفكر، يقول للمنقطع أمثلة منها مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة، فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة، وإنما سمع ممن سمع منها، في الثاني صفحة 4. هو أن يسقط راو من الإسناد، فهل هذا المثال كذلك؟ سقط منه راويان، سقط النعمان هذا بين عبد الرزاق والثوري، وسقط شريك بين الثوري وأبا إسحاق. هذا الحديث كما يعني هو واضح، يعني ليس هذا هو لفظه، لأن لفظه لأن الإمام الصلاح نقله من علوم الحديث للحاكم، وهذه الرواية مختصرة اختصارا شديدا، وإلا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ورواه الحاكم في المستدرك، ورواه غيرهما بلفظ إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وهذا هو الحديث في مسند الإمام أحمد، وإسناده في المسند حدثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن إسماعيل، يعني الفراء عن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي، فهناك رواه عن علي هذا زيد بن يثيع، وهنا في المستدرك رواه عن حذيفة، ولذلك ضعفه الشيخ ربيع بهذا الاضطراب. قبل أن نتكلم عن حكم الحديث، نقل هنا عن العقيلي في الضعفاء عن عبد الرزاق أنه قيل له سمعت هذا من الثوري، فقال حدثنا النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن الثوري. فهذا يعني قد يقال إنه يدعم رأي الحافظ، فالثوري هنا لم يسمعه من أبي إسحاق، لكن سمعه من رجلين عن أبي إسحاق وحذفهما، فهما والشيخ ربيع يقول هما ضعيفان. وقال ابن عدي في الكامل 1950 بعد نقله نحو ما سبق، وهذا رواه جماعة عن الثوري وأصل البلاء منهم ليس من عبد الرزاق. علق عليه الشيخ ربيع قال عبد الرزاق قد اعترف، ويرجع إلى ترجمته، فإن كان مدلسا فقد شارك. قلت للشيخ لكن لم تثبت الرواية التي فيها إسقاط هذين الشيخين لضعف ذلك الإسناد، هذا الإسناد الذي قال فيه الثوري عبد الرزاق لم أسمعه من الثوري لكن حدثني النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن الثوري لم يثبت، فهذا الإسناد لم يثبت الذي فيه الاعتراف كما حققه الإمام الألباني. نعم. وثم بعد ذلك نقل للشيخ رحمه الله كلام الشيخ الألباني الذي سأقرأه عليكم بعد، لكن قبل أن أنقله نقل له هذا الذي في الهامش أن الحاكم روى الحديث نفسه في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، يعني سبحان الله من تساهله. قال الشيخ يعني هكذا يصنع أحيانا، يعني يقول هكذا تكلم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كلاما شديدا ثم صحح له حديثا في المستدرك، هكذا يقول الشيخ ربيع. فهو قد يحصل منه هذه التصرفات إما الدالة على تساهل أو الدالة على عدم تحرير. وكما قال الشيخ الألباني لا يصح هذا الإعلال، هذين الإعلالين أنه لم يسمع عبد الرزاق من الثوري وأن الثوري لم يسمع من أبي إسحاق، يقول لا يصح كلاهما كما بينته في تخريج الأحاديث المختارة. وخلاصة ذلك أن في إسناد النعمان، الإسناد الذي فيه النعمان بين عبد الرزاق والثوري، هذا الإسناد فيه محمد بن أبي الثري العسقلاني وهو رجل ماذا؟ ضعيف كما قال الشيخ الألباني مع مخالفته للثقة عن عبد الرزاق بالرواية الأولى. قال وفي الطريق الثانية التي هي فيها سقوط شريك بين الثوري وأبي إسحاق، يقول الشيخ الألباني في هذه الطريق عبد السلام بن صالح الهروي وهو متروك. فهكذا لم يصح هذا السقوط من الإسناد، فما صح فيه أنه سقط منه النعمان ولا أنه سقط شريك بين الثوري وأبي إسحاق. فبقي لنا هذا الإسناد وتكلم العلماء في علته. الألباني رحمه الله ضعفه بتدليس أبي إسحاق، فيقول طرقه تدور على أبي إسحاق، وأبو إسحاق كما تعلمون مدلس وقد عنعن في جميع الطرق، عنعن في جميع الطرق، فلذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وأما الشيخ ربيع فإنه تكلم وقال إن إسناد أحمد غير إسناد الحاكم في المستدرك، وقال لكن مدار الحديث على يزيد بن يثيع، مداره على يزيد بن يثيع، قال وهو مجهول لم يروي عنه إلا أبو إسحاق. قال وضعفه الألباني بتدليس أبي إسحاق، ووجدت له علة أخرى وهي جهالة يزيد بن يثيع، فإنه لم يروي عنه إلا واحد وهو أبو إسحاق فهو مجهول، لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق فهو مجهول. ناقشه بعض الطلبة بأن الألباني اعتمد توفيق ابن حبان لزيد بن يثيع، فإن ابن حبان والعجلي وثقاه، فأجاب الشيخ بأنه متساهل يعني ابن حبان، قال وإن العجلي أيضا وثقه وهو متساهل أيضا. والحقيقة أنه وثقه ابن حبان حقا ووثقه العجلي أيضا، وقال الذهبي في الكاشف وثق، وقال الحافظ في التقريب ثقة مخضرم أطلق عليه هذا الوصف، والذي يظهر أنه نوع تساهل، فإن الرجل لم يوثقه أحد كما قال بعض أهل العلم معتبر، فقول الذهبي فيه دقة أكثر وثق، فيه دقة أكثر وثق، والذي وثقه هو ابن حبان والعجلي. أما قول الحافظ ابن حجر فكأنه والله أعلم فيه نوع من التساهل، فالرجل لم يصل إلى هذه الدرجة أنه ثقة، وربما يعني اقتنع الألباني بهذا رحمه الله، فأنا ما رأيت تحقيقه، لكنه ضعفه بعلة أخرى هي العنعنة التي يعني موجودة في الإسناد عند أبي إسحاق، أبو إسحاق مدلس وقد عنعن. والشيخ ربيع ضعف بهذه الأمور لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن، وزيد بن يثيع مجهول يقول لم يوثقه أحد معتبر، وأيضا يضعفه بالاضطراب وهو واضح، فإنه رواه عن حذيفة ورواه عن علي وروي تارة عن سلمان، وقلت أيضا للشيخ وتارة أيضا مرسلا وروي أيضا مرسلا بلا ذكر صحابي، ورشحه الدارقطني وغيره، رجح الدارقطني هذا الإرسال. فالحديث يعني ضعيف، ولكن كأنه يعني لا يثبت أنه مثال للمنقطع، لا يثبت هذا، فإنه ليس فيه انقطاع يعني يمكن أن يشار إليه. هذا الذي يعني يمكن أن يقال في هذا المبحث. وكذلك والله أعلم، حسب ظني أن الشيخ مقبل أيضا يعني لم يثبت هذا الذي ذكروه في الانقطاع، وذكر أن الأسانيد التي فيها إسقاط هؤلاء يعني ضعيفة لا تثبت. ثم مثل، قال ومثل للثاني، فهذا المثال يعني درسناه، والكلام فيه كثير، الكلام في روايات هذا الحديث وفي كون زيد بن يسيع هل فعلا لم يروي عنه إلا أبو إسحاق بس، فهذا كلام قاله الإمام مسلم، ومعظم الروايات تؤيد هذا. صحيح في بعض الروايات أنهم يعني مثلا طبراني في الأوسط أو في الكبير، ربما يعني غيره ذكر رواية فضيل بن مرزوق عنه، وذكروا رواية الشعبي عنه، ولكن في أسانيدها رجال ضعفاء جدا. في رواية الشعبي أبو جناب الكلبي وهو ضعيف جدا، يعني ضعيف متكلم فيه، وفضيل المرزوق أصلا أيضا يعني فيه كلام، والراوي عنه فيه كلام، فكأنه لا يثبت إلا ما قاله الإمام مسلم رحمه الله أن زيد بن يسيع لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله، فبقي راوي لم يروي عنه إلا واحد، وما وثقه معتبر، وما وثقه معتبر، هذا الذي يظهر في حاله يعني، والله أعلم. ثم قال ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، فهذا مثل به أيضا على المنقطع. وكما علمت هذا يقال يعني إسناد المتصل فيه راوي مجهول، فيه راوي مجهول، هذا هو الأصوب. أعود فقط على الكلام عن الحديث الماضي، يعني في قوله في حديث كلام كثير ينبر له البحر الزخار، علق الشيخ ربيع هنا هو مسند البزار بتحقيق محفوظ عبد الرحمن، قال وهو من تلاميذي درسته في الهند في بنارس، نعم، ويقول وقال وحققه في 9 مجلدات، نعم. ثم مثل الثاني كما ذكرنا بماذا؟ بهذا الذي فيه مبهم، بهذا الذي فيه ماذا؟ مبهم. ولا أدري إن كان الشيخ يعني عنده كلام، لا ما عنده كلام الشيخ أحمد شاكر. ومنهم من قال، الآن ذكر الذي سقط من إسناده رجل، وذكر الذي يذكر فيه رجل مبهم، ثم قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لم يتصل إسناده، كما قال البيقوني وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لكن الأكثر أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي، وإلا المنقطع هو المرسل كذلك، لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فيسمون المرسل منقطعا والمنقطع مرسلا في أين كان من الإسناد ما يهم، ولكن المرسل عندهم أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم أو غيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. ولهذا يعني قال العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، هذا المشهور. وقيل ما لم يتصل، وقيل ما لم يتصل، كل ما لم يتصل منقطع. وقال بأنه الأقرب لاستعماله، وقيل ما لم يتصل فيدخل فيه المرسل، وقيل ما لم يتصل، وقال يعني ابن الصلاح بأنه الأقرب، لأن هذا هو لاستعماله، لكن في الاستعمال فرقوا، فالاستعمال الأكثر استعمال المرسل على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لخص هذا الكلام. السيوطي في الألفية قال: وواحد قبل الصحابي سقط منقطع، وواحد قبل الصحابي سقط منقطع، قيل أو الصاحب قط، قيل أو الصاحب قط، حتى ولو سقط الصحابي يعني دخل المرسل، منقطع من موضعين اثنين لا تواليا، منقطع من موضعين اثنين لا تواليا. أيضا الذي ينقطع من موضعين أو أكثر يقال له منقطع من موضعين، منقطع من ثلاثة مواضع، منقطع من أربعة مواضع، وهكذا لا تواليا. ومعضل حيث ولا، ومعضل حيث ولا، ولاء لكن حوله الهمزة تسهيلا، فقال ومعضل حيث ولا، فإذا كان هناك ولا وتوالي فمعضل. هذا الذي يقوله السيوطي في الألفية. الفائدة، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني نقل عنه السخاوي قال: والذي حققه شيخنا أن أكثر المحدثين على التغاير بين المرسل والمنقطع، يعني بين المرسل والمنقطع هناك تغاير، يعني كما قرر أو كما قرر، يعني المرسل الذي سقط منه يعني الذي رواه التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع كل ما انقطع إسناده، فالمرسل صورة من مخصوصة من صور المنقطع. لكن عند إطلاق الاسم، يقول عند إطلاق الاسم، ها، أما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون أرسله فلان، عندما يتكلمون بالفعل المشتق يقول أرسله فلان، سواء كان مرسلا أو منقطعا. فعندما على الفعل قال ماذا؟ يقتصرون على الإرسال، يقولون أرسله فلان. ماذا يقصدون بأرسله فلان؟ لا يهم كان مرسلا أو كان منقطعا، المهم أنه سقط منه رجل، سقط منه رجلا فيقول أرسله فلان. فعند الفعل يستويان، الإرسال هنا بمعنى الانقطاع. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، ينقله عنه السخاوي فتح المغيث الأول صفحة 196. نعم. ثم نكمل. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. ها؟ فهكذا نقل الخطيب عن بعض العلماء، يقولون هو ماذا؟ هو بكر البرديجي هو الذي هذا، لكن هذا ماذا؟ ردوه. قال: وهذا بعيد غريب والله أعلم. علق الألباني رحمه الله: وذلك لأن هذا هو المقطوع، هذا هو المقطوع الذي يروى عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، هذا ماذا؟ هو المقطوع كما أخذنا، بارك الله فيكم. فتحصل لنا كما قال الشيخ محمد آدم الأثيوبي أقوال في المنقطع. المنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، هذا الأول، ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي يعني أخرجنا المرسل. والثاني ما حكي عن الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد، وإن كان أكثر من واحد في سمي معضلا، وإلا فمنقطع في موضعين. والثالث يعني، لكن طبعا ردوه، قالوا هذا الذي قاله الحاكم قبل الوصول للتابعي ليس بجيد، فإنه حتى لو سقط التابعي لكان منقطعا، لو سقط التابعي لكان منقطعا. الثالث ما قاله ابن عبد البر: المنقطع ما لم يتصل إسناده، والمرسل مخصوص بالتابعي، فالمنقطع أعم، والمرسل بعض صوره، والمرسل بعض صوره، يعني هو المرسل صورة من صور المنقطع. والرابع ما قاله ابن الصلاح عن بعضهم أن إن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شامل لكل ما لم يتصل إسناده سواء، هما سواء. قال: وهذا المذهب أقرب وصار إليه طوائف من الفقهاء، وهو الذي حكاه الخطيب في كفايته كما ذكرناه الآن. قال الشيخ محمد آدم الأثيوبي: وهو الذي عليه عمل الترمذي والنسائي وغيرهما. يقول يعني لا يستعملون الانقطاع بل يستعملون لفظ الإرسال يريدون الانقطاع. يقول لا يستعملون الانقطاع إلا نادرا. فهذا هو الكلام في ماذا؟ في المنقطع. نقف عند هذا الحد بعون الله تعالى، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. معضل فقط أقول من الفوائد من مضام المرسل والمعضل والمنقطع كتاب السنن لسعيد بن منصور مؤلفات ابن أبي الدنيا كما قاله المناوي في الواقيت والدرر الثاني صفحة 6. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقنا الله وإياك.